إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. يقول ابن تيمية رحمه الله: وأما الرضا بما أمر الله به فأصله واجب وهو من الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وهو من توابع المحبة كما سنذكره إن شاء الله تعالى. وقلنا إن أصل الرضا الذي إذا انتفى من القلب انتفى الإيمان، أصل هذا الرضا من أصول الإيمان. حد أدنى لابد أن يوجد في القلب من الرضا بالله عز وجل ربا. فلو سلمنا أن هناك من لا يرضى بربوبية الله ومن لا يرضى بدين الإسلام فهذا ليس بمؤمن، هذا خارج عن دائرة الإسلام. يبقى أصله من أصل الإيمان، وفيه قدر واجب وفيه قدر مستحب. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هي ابن تيمية رحمه الله يستدل على تقرير الأمر ده، وأن هذا الرضا بالله وبدينه وبرسوله صلى الله عليه وسلم واجب وأنه من الإيمان. هذه الآية من سورة النساء وردت في سياق التعقيب على قوله عز وجل حكاية عن بعض المنافقين: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. في هذا السياق ورد قول الله عز وجل: فلا، نفي لكل ما زعمه هؤلاء المنافقون من إيمانهم، ونفي كذلك لصحة ما هم عليه من هذه الطريقة الباطلة وهي رفض التحاكم إلى الشرع. فلا، وهذا اختيار ابن جرير، أنها نفية، الذي تنفي كل ما زعمه هؤلاء المنافقون. ثم وربك قسم، وربك يا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يؤمنون، يعني لا يصح لهم إيمان بك حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني فيما وقع بينهم وفيما تنازعوا فيه، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. يبقى ده التسليم في الباطن والرضاء النفسي. ويسلموا تسليما، يبقى ده التسليم في الظاهر والانقياد في الظاهر والتسليم الحسي. يبقى بيجمع بين أمرين: الرضا بحكم الله عز وجل، ثلاث أمور: الرضا بحكم الله عز وجل، ثم الاستقرار النفسي والانقياد الباطن، ثم الانقياد في الظاهر والتسليم الحسي لأمره وحكمه صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، اللي هو اللي هيرفض حكم النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو عندنا الأثر، احنا كنا قلناها قبل كده بس في درس تاني، قلنا ان الأثر هنا اللي ذكره ابن كثير وغيره وان كان اسناده فيما قال أثر عمر، ان هذا ان ربنا سبحانه وتعالى سماهم منافقين، وسمى ان زعمهم للإيمان ده ادعاء وليس حقيقة. فمن يرفض حكم النبي عليه الصلاة والسلام ويأبى ان ينقاد له بان ده حكم ربنا، مش عاجبه حكم ربنا، مش بيكذب، مش بيقول النبي ما قالش، بيقول النبي قال بس مش عاجبني، ده كفر طبعا بلا شك. عشان كده الحافظ احمد حكمي رحمه الله عد من شروط لا اله الا الله ايه، هو قال في البيت بتاعه ايه: والصدق والاخلاص والقبول، والصدق والاخلاص والمحبه، وفقك الله لما احبه، والانقياد والتسليم والقبول وفضل ما أقوله. يبقى أنت عايز بقى في شروط لا إله إلا الله، هو ذكرها هنا في من ضمنها الانقياد ومن ضمنها القبول. الانقياد المنافي للرد، والقبول الانقياد المنافي للاستكبار، والقبول المنافي للرد. طيب قال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. وقال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أيضا دي وردت في سياق المنافقين، إن الذين فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. مين بقى الملائكة اللي بتضرب وجوههم وأدبارهم؟ المنافقين الذين كرهوا، قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إصرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ إيه بقى الموجب للعقاب ده كله؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، فاتبعوا الكفر والنفاق والمعاصي، وكرهوا رضوانه، كرهوا الإسلام والتوحيد والإيمان اللي هي فيها مرضات الله عز وجل، فأحبط أعمالهم، أبطل أعمالهم فلم يقبلها منهم سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ومن النوع الأول اللي هو الرضا بقضاء الله عز وجل، الرضا بقضاء الله عز وجل، ده ذكرناه في المرة السابقة، ما رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سعادة ابن آدم استخارته لله ورضاه بما قسم الله له، ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارته لله وسخطه بما يقسم الله له. الحديث وإن كان معناه صحيح لكن إسناده فيه مقال، وإن كان صححه الحاكم وأقره الذهبي. يبقى الكلام إيه؟ تأصيل مسألة الاستخارة والرضا بما قسم الله له. الاستخارة بتكون إمتى؟ قبل الإقدام على الشيء. والرضا بما قسم الله له دي توجب للعبد السعادة، إنك بتستخير يعني بتفوض الأمر إلى الله عز وجل. تفوض الأمر إلى الله عز وجل، ده معنى الاستخارة. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر. يبقى أنت بتتبرأ من حولك وعلمك وقوتك وتفوض الأمر إلى الله عز وجل، تكل الأمر إليه، ثم بعد ذلك ترضى وتسلم بما قدره الله بعد العام ما يقع المقدور بقى. كده يسعد الإنسان. ومن شقاوة ابن آدم أنه لا يستخير، عشان كده في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. وسخطه بما يقسم الله له، مش لا يرضى بقسم الله له، لا يرضى بقسم الله له، لا يرضى بما قدره الله سبحانه وتعالى. وأما الرضا بالمنهيات من الكفر والفسوق والعصيان فأكثر العلماء يقولون لا يشرع الرضا بهذا كما لا يشرع محبتها، فإن الله سبحانه لا يحبها ولا يرضاها. خلي بالك هو هنا كلام أكثر العلماء، لا هو من المعلوم من دين الإسلام ضرورة أنها الرضا بالكفر كفر، بس الرضا بالكفر اللي هو كفر إيه؟ اللي هو الرضا بمعنى انشراح الصدر به وإقرارهم عليه. أما اللي هو بيقول بقى ده كلام أكثر العلماء، يقصد به الرضا هون الرضا بوقوع هذا القدر، وهو هيفصل الكلام ده دلوقت. لكن احنا بنقول يا جماعة الرضا بالكفر كفر والرضا بالمعصية معصية. وعندنا في المسألة الزديات حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أخرج أبو داود عن العرس بن عميرة الكندي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. فالرضا بالمعصية معصية، الرضا بالمعصية معصية، لكن ابن تيمية رحمه الله يتكلم في معنى آخر، يتكلم في معنى النظر إليها من جهة التقدير وأنها وقعت بقدر الله عز وجل. هيبقى هو دلوقتي ابن تيمية رحمه الله محقق بارع، هيفك الاشتباك اللي بين المسألتين دولت، وهيوضح لك إيه الفرق بين دي وإيه الفرق بين دي. يقول: فإن الله سبحانه لا يحبها ولا يرضاها. خلي بالك أخوانا إن منشأ الضلال في الباب ده اللي هو وقع بناء عليه فريق باسم القدرية وفريق باسم الجبرية، منشأ الضلال واحد. إيه منشأ الضلال عندهم؟ واحد على فكرة. إيه هو منشأ الضلال؟ أنهم اعتقدوا أن المشيئة بمعنى المحبة. قالوا كده: ما وقع في الأرض وشاء الله وقوعه فإن الله يحبه. فبناء عليه فريق قال ربنا ما بيحبش الكفر ولا يحب المعاصي، إذن الله عز وجل لم يشأ وقوع المعاصي ونافوا خلق أفعال العباد. هما مين؟ قدرية أرادوا ما ينزهوا ربنا سبحانه وتعالى فرموه بالعظائم وأنه يقع في ملكه ما لا يشاء. والفريق الثاني قالوا: لا، كل حاجة بتقع في الكون بمشيئة الله عز وجل، يبقى كذلك ما وقع من المعاصي والكفر والفسوق يبقى ده الايه. وعشان كده قولات الجبرية دولة اللي قالوا اللي وصلوا انهم بقوا الإباحية. تمام. طيب الحل انك تفك الاشتباك بين الاثنين دول، انك تقول ان المشيئة لا يلزم منها المحبة، ما شاء الله وقوعه قد يحبه الله لذاته كالطاعات والامور المشروعة التي امر بها عباده او شرعها لهم، وقد يسخطه الله عز وجل كالكفر والفسوق والعصيان. السؤال بقى اللي بيخليهم: طب ليه ربنا هيشاء وقوع شيء يسخطه؟ لانه سيفضي الى محبوب لله عز وجل، سيفضي الى محبوب لله عز وجل. والا فابليس، حد يختلف على ان ربنا سبحانه وتعالى يبغض ابليس وفرعون وسائر الكافرين؟ طب بس خلق ابليس نفسه ترتب عليه حكم وفوائد وهكذا. طيب يبقى بيقول: واكثر العلماء يقولون لا يشرع الرضا بهذه اللي هي الكفر والفسوق والعصيان كما لا يشرع محبتها، فإن الله سبحانه لا يحبها ولا يرضاها وإن كان قد قدرها وقضاها، كما قال سبحانه وتعالى: والله لا يحب الفساد، وقال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر، بل يسخطها كما قال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. في التفسير ما أسخط الله هو الكفر والفسوق والعصيان، وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقالت طائفة: ترضى من جهة كونها مضافة إلى الله خلقا، وتسخط من جهة كونها مضافة إلى العبد فعلا وكسبا. بقول: وهذا القول لا ينافي الذي قبله، بل هما يعودان إلى أصل واحد، وهو هذا الأصل هو سبحانه إنما قدر الأشياء وكونها لحكمة، فهي لاعتبار تلك الحكمة محبوبة مرضية لفعل ربنا، وقد تكون نفسها مكروهة ومسخوطة. يعني مثلا يقول لهم: خلي بالكم، يبقى الشيء الواحد ممكن يبقى ليه وجهين، يحب من وجه بأنه قدر الله الذي هو فعل ربنا، ومن وجه آخر يسخط بأن الله لا يحبه فإنه يخالف ما شرعه لعباده. أيوة، مع أنه خلق الله عز وجل. هو هيكمل تفصيل دلوقتي. إذ الشيء الواحد يجتمع فيه وصفان، يحب من أحدهما ويكره من الآخر، كما في الحديث الصحيح: ما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. وكنا اتكلمنا في بداية الرسالة هنا عن هذا الحديث، وفصلنا ما المقصود بمعنى التردد هنا، وهو أن وقوع أمرين محبوبين لله عز وجل ويغلب وقوع أحدهما. فالله عز وجل لا يحب أن يسوء عبده أو يكره مساءة عبده، ولا بد أن يقع الموت. عشان كده فسر به التردد هنا اللي هو إيه؟ تعارض الأمرين دولت. والله عز وجل قضى بوقوع الإيه؟ بوقوع الموت سبحانه وتعالى. وأما من قال بالرضا بالقضاء الذي هو وصف الله وفعله لا بالمقضي الذي هو مفعوله، فهو خروج منه عن مقصود الكلام. اللي هيقول: والله احنا بنتكلمش في الايه، في افعال، في بنتكلمش غير في فعل ربنا. قال له: لا، انت كده تخرج عن موضوع النقاش، لان احنا ما حدش هيتكلم عن فعل ربنا. افعال الله وصفاته كلها خير، قال صلى الله عليه وسلم: والخير كله في يديك والشر ليس اليك. فالله ليس في افعاله ولا في صفاته شر اصلا، لا ينسب الشر إلى الله عز وجل من جهة الفعل والصفة، صفة وفعل ليس فيها شر، وإن كان هو خالق الشر، الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. أما من قال بالرضا بالقضاء الذي هو وصف الله وفعله لا بالمقضي الذي هو مفعوله، فهو خروج منه عن مقصود الكلام، فإن الكلام ليس في الرضا بما يقوم بذات الله تعالى، بذات الرب تعالى من صفاته وأفعاله، وإنما الكلام في الرضا بمفعولاته. والكلام فيما يتعلق بهذا قد بيناه في غير هذا الموضع، من المواضع اللي بينه فيها في المجلد 11، وبيتكلم عن مسألة مهمة، مجلد 11 بتاع السلوك في مجموع الفتاوى، بيتكلم عن مسألة ورود الشرائع على ألسنة الأنبياء، سواء بقى الأمر بالتوحيد والنهي عن الكفر والنهي عن المنكرات والموبقات التي كان يفعلها أقوامه. بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى لم يرضى هذا الشرك وهذه الموبقات حتى قبل ورود الشرائع، عشان كده كان كل نبي بيؤمر قومه أن يستغفروا ويتوبوا، وإن كان من تمام عدل الله عز وجل ورأفته ورحمته أنه علق العقوبة على بعث الرسل وإقامة الحج. فإوعى تقول في يوم من الأيام إن الكفر والشرك كان في يوم من الأيام مباح كالأكل والشرب، ده اللي بيقوله الجبرية على فكرة، طالما الرسل ما كانوش لسه جم، قال لهم لا، هذه أمور محرمة وقبيحة قبل ورود الشرع، ولكن الله سبحانه وتعالى علق العقوبة على بلوغ الحجة، بلوغ الحجة اللي هي بعثة الرسل أو بعثة الخبر، إلا فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ندركه نحن، وإنما أدركنا خبره، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول. طيب، والرضا وإن كان من أعمال القلوب فكماله هو الحمد. يعني الإنسان إذا إحنا اتفقنا قبل كده في الدرس الماضي إن المقامات ديت ربنا يصلح أحوالنا كده ويرزقنا الترقي في مقامات الإيمان. مقامات الإيمان دي عاملة زي البرج كده، دور فوق دور فوق دور، وإن أنت لما بتطلع من دور مش بتنساه، مش بتتخلى عنه، ده بيتضمن داخل المقام الأعلى. فالرضا يحمل داخله مقام الإيه؟ الصبر. وإن تم لك الرضا فستدخل في مقام الحمد. إن تم لك الرضا بالمقدور هتدخل في مقام الإيه؟ الحمد. ده أنت بدأت تحس بالنعمة وترى الأمر بقى استتم لك الرضا، هتدخل في المقام اللي بعده، فالحمد ده هيضمن جوه منه الرضا اللي هو هيضمن جوه منه الصبر. والرضا وإن كان من أعمال القلوب فكماله هو الحمد، حتى إن بعضهم فسر الحمد بالرضا، لأنهم في إن, إن, إن الحمد تمام الرضا أو لازمه. ولهذا جاء في الكتاب والسنة حمد الله على كل حال. بس خلي بالك، الحمد في أصله بيجمع حاجتين، عبادتين، عبادة إيه وعبادة إيه؟ لا، عبادة القلب واللسان. الحمد بيجمع عبادتين، عبادة القلب واللسان. فالرضا عمل قلبي، فإذا استتم ليك هينفعل القلب فيه، يطلع مقام الحمد على الإيه؟ على اللسان. ولهذا جاء في الكتاب والسنة حمد الله على كل حال، وذلك يتضمن الرضا بقضائه. وفي الحديث أول من يدعى إلى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله في السراء والضراء. فاللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحديث ده أخرجه السيوطي في الجامع الصغير، والشيخ الألباني ضعف إسناده، وإن كان معناه صحيح، لا، والحاكم صححه وأقره الذهبي على هذا التصحيح. أول من يدعى إلى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله في السراء والضراء. شوف العبد بقى اللي يرزق التوفيق كده ويجري الحمد على لسانه كشرب الماء، مما ورد في تفسير قوله عز وجل في سورة الإسراء عن نوح إنه كان عبدا شكورا، قالوا إنه كان إذا أكل حمد الله، وإذا شرب حمد الله، وإذا قام حمد الله، يكسب من الحمد. فخلي الإنسان دايما كلمة الحمد لله على لسانه كالنفس، في سهولة ويسر، وتوطأ فيها اللسان مع القلب. وربنا سبحانه وتعالى كريم، شوف من كرم ربنا سبحانه وتعالى، إن العبد، إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليه، يشرب الشربة فيحمده عليه. ومن الأحاديث اللي بتوجب مغفرة الذنوب، العبد إذا لبس ثوبه قال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة، الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. أشياء بسيطة ومن كرم الرب تبارك وتعالى إن هي توجب مغفرة الذنوب وتوجب لك عند الله أن تكون من الحامدين. فاللهم وفقنا لحمدك كما تحب وترضى. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتاه الأمر يسر به قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أتاه الأمر يسوءه قال الحمد لله على كل حال. وهذا الحديث أخرجه الحاكم في كتاب الدعاء وإسناده فيه مقال، وذكره ابن تيمية هنا بصيغة التمريض، وإن كان أيضا معناه رائق. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الراضين وسيد الحامدين، ومعه لواء الحمد يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. فلذلك إذا أتاه الأمر يفرح به ويسر به يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا أتاه الأمر يسوءه، يسوءه بصفته بشر، يسوءه نقص مال أو فقد ولد أو وقوع مكروه لأصحابك، قتل خيرة أصحابه في بئر معونة أو غير ذلك، فيقول الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال، لا يحمد على المكروه سوى الله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قبض ولد العبد، يعني مات قبضت روحه، يقول الله لملائكته أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم. فيقول أقبضتم ثمرة فؤاده؟ والحقيقة أنا لا أجد تعبير أبلغ في وصف علاقة الولد بالوالد إلا هذا التعبير، ثمرة الفؤاد. هو فعلا الولد جزء من قلب والده حقا. أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم. فيقول ماذا قال؟ فيقولون حمدك واسترجع، قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو صاحب لواء الحمد يعني يوم القيامة، وأمته هم الحمادون الذين يحمدون الله على السراء والضراء، والرضا والحمد على الضراء يوجبه مشهدا. كان ابن تيمية يدخل معنا بقى دلوقتي بعد ما شجعنا كده بذكر مناقب الحمد، فإن واحد يقول طب أنا إزاي أوصل لمرحلة الرضا على المقدور وفيه ما يسوءني ثم أحمد الله عليه؟ إزاي؟ إيه اللي يخليني أوصل لمرحلة أعمل كده إزاي يعني؟ يقول لك يوجبه لك مشهدان، ركز في مشهدين تشهدهم بقلبك يسهل عليك بلوغ هذه الدرجة. أحدهما علم العبد بأن الله سبحانه وتعالى مستوجب لذلك، ولذلك لذلك مستحق له لنفسه، فإنه أحسن كل شيء خلقه وأتقن كل شيء، وهو العليم الحكيم الخبير الرحيم. كان الوفاء بن عقيل له ولد وكان يحب حبا شديدا، فلما فقده وعزه بعض الناس فوجدوه صابرا، صبرا يليق بقدر هذا الإمام، فقيل له في ذلك فقال تعلمت الصبر من امرأة كافرة. ورد في الخبر في مقتل عمرو ابن عبد ود لما بارزه علي رضي الله عنه فصارع فقتله. مين اللي قتله؟ سيدنا علي. فلما بلغ خبر مقتله لأمه المرأة الكافرة بقى، فقالت لو كان قاتل ولدي غير قاتله لظللت أبكي على ولدي طيلة الدهر، وإنما قاتل ولدي من يدعى أبوه بيضة البلد. يعني اللي قتله ده ابن مين؟ ده ابن أبي طالب كبير قريش. فكأنها لما رمقت أن القتل وقع على يد أحد السادة والأشراف من قريش وهي امرأة كافرة، هان عليها الايه؟ المصاب. فهو بيقول لك انا اتعلمت كده، ان انا لما الحظ بقلبي ان هذا قدر الله وان الذي قبض هذه الروح وامر بها هو الله، يهون علي هذا الايه؟ هذا المصاب. يبقى اول حاجه توجب لك مشهد الحمد على السراء والضراء والرضا، والحمد على الضراء يوجبه مشهدان، احدهما علم العبد بان الله سبحانه وتعالى مستوجب لذلك الحمد. الله عز وجل يستوجب هذا الحمد سبحانه وتعالى، مستحق له لنفسه يعني لذاته، فإنه أحسن كل شيء خلقه وأتقن كل شيء، وهو العليم الحكيم الخبير الرحيم سبحانه وتعالى. يعني إن ربنا بيستوجب الحمد لذاته بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى لكماله سبحانه وتعالى. والثاني علمه، المشهد الثاني اللي تشهده بقلبك، علمه أن اختيار الله لعبده المؤمن خير من اختياره لنفسه، اللي هي وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وتتذكر ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عدوا، تذكر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فقال والذي فكما روى مسلم في صحيحه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يقضى للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، أو لا يقضي أي الله سبحانه وتعالى للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يبقى خلي بالك هنا بيقول لك إن المصيبة بتنزل واحدة، وهي باعتبار السياق وحسن الاستقبال أو سوء الاستقبال، خير أو شر ليه، خلي بالك هي مصيبة بتنزل واحدة، يا رب عافينا واصرف عنا كل بلاء وشر. يبقى المصيبة بتنزل واحدة، دي بنقول هيتعامل معها إنها ضيف جاي من عند ربنا سبحانه وتعالى، فعل الله قدر الله ده ضيف، فيحسن استقبال هذا الضيف بالصبر وبعد كده الرضا والحمد والاسترجاع والتسليم وحسن الظن في الله والاستبشار بجود الله وكرمه وأنه يفرج هذا الكرب ويكشف هذه المصيبة، يبقى دي خيرا له. واحد تاني استقبلها بأسوأ استقبال، بضيق الصدر والجزع والسخط والتبرم والشكوى من الحال باللسانه، فده بقت شر ليه، عشان كده خد بالك. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل قضاء يقضيه الله للمؤمن، مش بس كده، والسراء اللي تأتي للإنسان هي السراء، سعة في المال في البدن أو في الصحة أو في الولد في الوجاهة في العلم في أي حاجة، هذه السراء إن استقبلها بالشكر وعرف حق الله فيها كانت خيرا له، وإن استقبلها بالبطر والعجب والأشر والكبر والعياذ بالله والاستعلاء على الناس والفخر كانت شرا في حقه، وهي نفس الإيه اختبارات كلها. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل قضاء يقضيه الله لمين؟ للمؤمن الذي يصبر على البلاء ويشكر على الرخاء هو خير له. كل قضاء يقضيه الله للمؤمن اللي صفته كاشفة هنا الصبر على البلاء والشكر في السراء. قال الله تعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صبار شكور ورد ذكرهما في أربعة مواضع من الإيه من القرآن، إنك تجمع بين المقامين دول، صبار صيغة مبالغة فعال من الصبر أي على ما يصيبك من البلاء والبأساء والضراء وغيرها، وشكور في أحوال الرخاء والسعة. فأما من لا يصبر على البلاء ولا يشكر على الرخاء فلا يلزم أن يكون القضاء خيرا له، هيبقى القضاء في حقه إيه شر والعياذ بالله. ولهذا أجيب من أورد على هذا بما يقضي على المؤمن من المعاصي بجوابين. قال لك طب خلاص إيه رأيك بقى في المعاصي اللي بيرتكبها المؤمن وإيه المعاصي أيضا قضاء الله، هل تكون هذه المعاصي في حق المؤمن خير أم شر؟ يقال نرد عليه بحاجتين. أولا إن هذا إنما يتناول ما أصاب العبد لا ما فعله العبد، يبقى الحديث ده في حق من؟ إذا أصابك أمر قدر عليك وليس من كسبك ولا من فعلك، كما في قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي في الإيه؟ في الضراء. وكقوله تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، أي بالسراء والضراء، كما في قوله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال تعالى إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. فالحسنات والسيئات يراد بها المسار والمضار، ويراد بها الطاعات والمعاصي. يبقى الإجابة الأولى إن المعاصي هي فعل العبد وكسبه، وليست هي المصاب أو البلاء أو المقدر على هذا العبد بلا كسب منه. والحديث يتناول الأول الثاني دون الأول. الجواب الثاني أن هذا في حق المؤمن الصبار الشكور، يعني الأمور الحديث مقيد بإيه؟ بالمؤمن الذي إذا أصابته سراء شكر، وإذا أصابته ضراء صبر. والذنوب تنقص الإيمان، فإن تاب العبد أحبه الله وقد ترتفع درجته بالتوب. فوالله العبد المؤمن اللي هيقوم بعبودية الذنب، إيه عبودية الذنب يا إخواني؟ أيوة، التوبة النصوح، التوبة بمعانيها المختلفة. الإنسان عبد ينزل في مقام التوبة، فمقام التوبة ده مكون من أجزاء: الإقلاع الفوري، الندم الشديد، ندم يقطع القلب ويحرقه على فعل المعصية، والعزم الجازم الأكيد على عدم معاودة هذا الذنب. طيب، ثم من الملوازمها وبعضهم يضعها من ضمن تمام التوبة، من ضمن التوبة اللي هي إيه؟ رد المظالم. طيب، العبد اللي تاب بعد الذنب لما يفتكر بقى الذنب اللي حصل ده، يعني أنا راجل تدينت واستقمت وربنا من علي بنعمة الهدى، إيه أنا اللي وقعني الوقعة السودة دي؟ ايه انا اللي لا حول ولا قوه الا بالله؟ كل ما افتكر بقى هو تاب اهو يحرق قلبي، ايه كل ما افتكر تاب يبقى دي في حقه بمثابه الايه؟ المصيبه. يقوم يقول ان لله وان اليه راجعون. يبقى العبد بعد التوبه من الذنب، التوبه النصوح، صار الذنب في حق بمنزله الايه؟ المصيبه والبلاء. بالضبط كما احتج ادم وموسى، فحج ادم وموسى قال أتلومني على شيء قد كتبه الله عليه قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ طب أنت، هو سيدنا آدم بيحتج على إيه؟ احتج بالقدر على المعصية اللي هو تاب منها قطعا، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ودي على فكرة الباب ده وهذا الملمح في فهم عبودية الذنب مما يفتح أبواب للاستقامة والاهتداء، عكس ما يظنه الإنسان بادي الرأي. نحن لو كلمنا ناس بالطريقة ديت هنفتح باب للمعاصي، لا بالعكس، ده انت كده بتفتح باب للايه؟ للتوبة والاستقامة. وإلا فلو أن إنسان أغلق عليه هذا الباب، والإنسان كما في الحديث المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا، يقع في الفتنة ويقع في البلاء وينسى ويضعف إلى غير ذلك، يعمل إيه بقى؟ إذا أيقن بالهلكة وظن ألا مستعتب له، وظن ألا سبيل له إلى أن يرجع إلى حالة أفضل مما كان عليه، يحصل له إيه؟ يستمر في الانتكاس بقوة. تعرف كان ده بيعملوه حتى الناس اللي هم مش مسلمين خالص، لما بيتكلموا في مواجهة الإباحية، وشوف بقى إزاي إن الشرع ينهى على هذا، عن هذا الأمر، وهم ينهوا عنه بالعقل وينهوا عنه إنه مضر. فتكلموا عن الناس اللي عندها إدمان الإباحية، إدمان المواقع الإباحية وغيرها، طبعا امر مفزع على مستوى العالم، ده ناس مش مسلمين قالوا كده، يبقى يلزمه ان هو يمتنع عن هذا الامر ويقعد 3 شهور ولهم برنامج علاجي كده من خطوات معينه. قالوا طب افرض جه في نص المده ديت بعد شهر بعد شهرين وقع، يقولوا له هتعد من جديد، بس بيعد ازاي بقى؟ لا، يقول 30، لو افترضنا وقع بعد ال 30 يقول ايه؟ 31 32، عشان ما يحسوش بالاحباط فيما مضى من جهد بذله، عشان يعرف يكمل. وصل المعنى ده؟ فده بقول لك ده امر الناس وصلوا لكده ازاي؟ من خلال بقى الدراسات النفسيه ودراسه نفسيه الانسان وايه اللي بيتاثر ايه واللي بيحبطه وهكذا. فالانسان اللي هو بقول هنا هذا في حق المؤمن الصبار الشكور، والذنوب تنقص الايمان، تمام كده؟ لكن اذا العبد تاب منها احبه الله وقد ترتفع درجته بالتوبه، كما قال بعض السلف: كان داود عليه السلام بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة. والخطيئة دي كلمة كبيرة، فإن الأنبياء بالإجماع معصومون من الشرك، ومعصومون من كتمان الرسالة، ومعصومون من الكبائر والصغائر المزرية، ووقع الخلاف، وكذلك بالإجماع معصومون أن يقروا على ذنب، تمام كده؟ وقع الخلاف بقى هل يقع منهم الصغائر غير المزرية أم لا. طبعا في خلافات شاذة في الباب ده لا يعتد بها، لكن ده ايه مع أهل السنة. فكونك تقول لي ان سيدنا داود عمل الخطيئة كلمة ايه كلمة صعبة، واخد بالك، ورد فيها إسرائيليات كثيرة لعلها هي من أوجبت يعني ما أوجبت أن يقال هذا الأمر. قال بعض السلف كان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة. الخطيئة بالاعتبار اللغوي لها كالخطأ يعني، لكن أنا بقول بس بنبه لأن ورد في التفسير وصف داود عليه السلام ونسبة أشياء إليه لا تصح أن تنسب للأنبياء، لكن اللي هيتعامل مع كلمة الخطيئة بمعنى الخطأ في حد ذاتها كأمر لغوي مسألة لا مشاحة فيها، لكن بس المعنى لأن إيه ملاحظة إن ما ورد في حق داود تحديدا في الإسرائيليات أمر مستنكر وشنيع. قال فمن قضي له بالتوبة كان كما قال سعيد بن جبير إن العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها النار، وإن العبد ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة، وذلك أنه يعمل الحسنة فتكون نصب عينه ويعجب بها، ويعمل السيئة فتكون نصب عينيه فيستغفر الله ويتوب إليه منها. يبقى إخواننا ده كما ورد عن محمد بن شهاب الزهري وغيره، لئلا ييأس إنسان ولئلا يأمن إنسان. العبد دايما يبقى عارف إن الأعمال بالخواتيم، وأن الخواتيم محجوبة عند الله عز وجل لا يعرفها أحد، هي عند الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان دائما يكون على وجل، فإنه قد ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن العبد يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، وإن العبد لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب فيعمل بأهل الجنة فيدخله. فيا إخواني لا تحقرن أحدا من المسلمين مبتلى بالفسق والمعصية، ولا تأمنن ولا تعجب بعملك ولا بطاعتك، فإنك لا تدري بما قضي للإنسان. زي كان سفيان يقول إن الذنوب أهون علي من هذه، وأخذ تبنة من الأرض حتة أشياء كده صغيرة، الذنوب عندي أهون من دي، ربنا غفور رحيم، وإذا تاب العبد تاب الله عليه. قال ولكن أخشى سوء الخاتمة، هي دي. فالإنسان ممكن يعمل حسنة، ممكن ياخد طريق ويستقيم ويتدين ويهتدي، ولكن لا ينقي قلبه، وده المقصود الأصلي، المقصود الأكبر في العبودية، وهو إيه؟ القلب. فإن العبد إذا لم ينقي قلبه وينقي نفسه ويلزم الذل والتواضع والانكسار لله عز وجل، ويرى دائما نفسه مقصرا، ويرى دائما نفسه مفرطا، ويخاف ويعبد الله على جناح الخوف وجناح الرجاء، وفي وجل في قلبه، ويشفق على نفسه من الخواتيم، فإن الإنسان بيعرض نفسه للتلف، وهذا الأثر في عمق. فممكن حسنة تكون سبب للإنسان إذا أساء التعامل معها أن يفسد قلبه، فيكون مش الحسنة بقى اللي دخلته النار، اللي دخله النار الإيه؟ فساد القلب وعدم التعامل الشرعي مع هذه الحسنة، من أنه يرى نفسه فقيرا، وأن الله هو الأول وهو الآخر، والله عز وجل هو الأول، فلا بد للإنسان يكون فقير له سبحانه وتعالى، إن أنت الله الأول فليس قبله شيء، أنت كنت فين في الأزل، من شفع لك في الأزل كما يقول ابن القيم رحمه الله، من شفع لك في الأزل حتى يكتب أنك تكون من المسلمين ويقطعك عمالات المؤمنين. أيوة مين اللي شفع لك وانت لسه بقى ما كنتش لسه حتى اتخلقت ولا اتخلق أبوك وأمك ولا أي حاجة، أنت بقى كنت فين؟ فلينظر أن الله عز وجل هو الأول فلا بد أن يوجب له افتقارا لله سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو الآخر ليس بعده شيء، فتكون دي غايتك الإخلاص، وكل غاية دون هذه الغاية منقطعة، عشان كده قالوا ما كان لله ده ما اتصل. فاللي هيمشي بالأمر ده الافتقار والإخلاص، ويرى دائما نفسه مقصرا، ودائما خائف من عزة الله، الله عزيز، وخائف من قدرة الله عز وجل ومن حكمة الله، فحتى يلقى الله سالما. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأعمال بالخواتيم، والمؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبتها تندفع عنه بعشرة أسباب. أسباب عشرة تدفع عن العبد عقوبة السيئة أو أثر الذنب: أن يتوب فيتوب الله عليه، التوبة التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة أول المنازل وأوسطها وآخرها، التوبة أول المنازل وأوسطها وآخرها، الإنسان يحرص عليها. وعشان كده بنقوله اللي بينتقل من في مقام لا بيترقى في المقامات لا يترك المقام الأول بل يتضمن داخله، عشان كده ربنا خاطب المؤمنين بالتوبة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو يستغفر الله فيغفر له، يستغفر يعني يطلب المغفرة، اللهم اغفر لي وتوب علي، أو يعمل حسنات تمحوها، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، إن الحسنات يذهبن السيئات، فإن الحسنات يذهبن السيئات، أو يدعو له إخوانه المؤمنون ويستغفرون، ذلك ينبغي ويستغفرون له حيا وميتا. ينبغي الإنسان العاقل أن يستكثر من إخوان الصدق ومن أهل الإيمان والصلاح، فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء، هم يحملون همك وأنت مريض وأنت في القبر ميت، يدعون الله عز وجل لك. قد ينساك أهلك وأرحامك ولا ينساك إخوان الصدق، إخوانك في الله. يبقى يستغفرون له حيا وميتا، فدي برضو بتوجب له أن يتخفف من عقوبة الذنب أو من أثر الذنب. أو يهدون له من ثواب أعمالهم ما ينفعه الله به، إهداء الأعمال الصدقة عنه، أو على قول جمهور أهل العلم بجواز هبة سواء قراءة القرآن أو سواء قراءة القرآن للمتوفى وغير ذلك. أو يشفع فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يوفي ربنا يوم القيامة بمعاصي، ومن أنواع الشفاعات الثابتة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم شفاعته لأصحاب المعاصي من أمته صلى الله عليه وسلم، أن يغفر الله عز وجل لهم فلا يعاقبون في النار ابتداء. أو يبتليه الله في الدنيا بمصائب تكفر عنه، يقدر الله عز وجل عليه في الدنيا مصائب في نفسه أو أهله أو ماله أو ولده أو غير ذلك، يعني تكفر عنه هذه الذنوب. أو يبتليه الله في البرزخ بالفتنة والضغطة فيكفر بها عنه، الفتنة اللي هو امتحان القبر، امتحان شديد، الملائكة شكلها مرعب وصوتها مفزع والقبر موحش، فدي في حد ذاتها الفتنة ديت والاختبار ده أمر مهيب جدا، فهذا الابتلاء بالفتنة يعني يكفر به عن العبد، والضغطة ضغطة القبر، ضغطة القبر. فاللهم سلم سلم في نسخة والصعقة وفي نسخة والضغطة، بس اللي في القبر الضغطة مش الصعقة، الصعقة تبقى بعد الخروج من القبر. أو يبتليه في عرصات القيامة من أهوالها بما يكفر عنه، أهوال يوم القيامة بقى الشمس تدنو من الرؤوس والعطش الشديد والقيام طويلا في انتظار فصل القضاء. أو يبتليه في عرصات القيامة من أهوالها بما يكفر عنه، أو يرحمه أرحم الراحمين. فاللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، ورحمة الله خير لنا من أعمالنا، فاللهم ارحمنا برحمتك يا كريم. فمن أخطأته هذه العشرة فلا يلومن إلا نفسه، كما قال تعالى فيما يروي عنه نبيه صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فإذا كان المؤمن يعلم أن القضاء خير له، إذا كان صبارا شكورا، أو كان قد استخار الله تعالى وعلم أن من سعادة ابن آدم استخارته لله ورضاه بما قسم الله له، كان قد رضي بما هو خير له. وفي الحديث عن علي رضي الله عنه قال: إن الله يقضي بالقضاء، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط أو فله السخط. ففي هذا الحديث الرضا والاستخارة، فالرضا بعد القضاء والاستخارة قبل القضاء، وهذا أكمل من الضراء والصبر، فلهذا ذكر في ذاك الرضا وفي هذا الصبر. يقول الأحاديث فيها مقامات مختلفة، في مقام إذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، في مقام أعلى من كده، مقام أنه يستخير ثم يرضى ويسلم، ده أعلى من مقام الإيه؟ الرضا، من مقام الصبر مع البلاء. فلهذا ثم إذا كان القضاء مع الصبر خيرا له فكيف مع الرضا. ولهذا جاء في الحديث المصاب من حرم الثواب. في الأثر الذي رواه الشافعي في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات سمعوا قائلا يقول يا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت، فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. ابن كثير رحمه الله يقول هذا الحديث يعني فيه حديث منكر وفيه من هو متهم بالكذب، وإن كان معناه معنى رائق جدا، ولذلك ذكره كثير من العلماء في أبواب التعزية، ذكروه في أبواب التعزية تعزية المسلم، فإن هذا الحديث وإن لم يثبت يصلح في أن تعزي به مسلما في مصابه، تقول له إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك. ربنا حي لا يموت سبحانه وتعالى، كريم قدير يعني رحيم رؤوف، تذكره فالله عز وجل خلف من كل مصيبة وخلف من كل هالك ودركا من كل فائت، فمهما فاتك فالله عز وجل يعوضك ويجبر كسرك، فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. المصاب فعلا صوت المصيبة حقيقة اللي يخرج منها من غير إيه؟ ما يساب، لكن هو لا يصح إسناده للنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لم يؤمر بالحزن المنافي للرضا قط، مع أنه لا فائدة فيه فقد يكون مضرة، ولكنه يعفى عنه إذا لم يقترن به ما يكرهه الله. ما فيش أمر في الشريعة بيحض على الحزن ولا بيسوغه، غاية ما ورد أن هذا الحزن إذا لم يترتب عليه أقوال وأفعال ظاهرة أو باطنة في القلب تسخط الله فإنه يعفى عنه، لكن البكاء على الميت على وجه الرحمة له حسن مستحب. لكن خد بالك البكاء على الميت من باب الرحمة له، انت انسان عشت معاه وهو الان تعرض لسكرات موت وسيخرج من هذه الدنيا الى دار اخرى ويكون في قبر وحده ويساءل، فانت ترحمه رحمة له بكيت من اجله، فان هذا حسن ومستحب، وذلك لا ينافي الرضا، بخلاف البكاء عليه لفوات حظ الحي منه، بخلاف اللي بيبكي على الميت لان هو نفسه زعلان لنفسه، مين اللي هيقعد معايا بعد كده ومين اللي هينفق عليا بعد كده، فات حظه هو مش رحمه للمتوفى. قال لك فرق بين المقامين. وبهذا يعرف معنى قول النبي عليه الصلاه والسلام لما بكى على الميت وقال ان هذه رحمه جعلها الله في قلوب عباده، وانما يرحم الله من عباده الرحماء. يبقى رحمتك للميت ده امر انت تحمد عليه لأنها صفة يحبها الله عز وجل من عباده المؤمنين، وأن هذا ليس كبكاء من يبكي على فوات حظه لرحمة الميت. وقد قيل إن الفضيل بن عياض لما مات ابنه علي ضحك وقال رأيت أن الله تعالى قد قضى بقضاء فأحببت أن أرضى بما قضى الله به. طيب هل اللي عمله الفضيل أكمل ولا اللي عمله النبي عليه الصلاة والسلام من البكاء عند فقد ولده أو عند فعل النبي أكمل؟ طب إزاي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جامع ما بين تحقيق الرضا ووقوع الرحمة من غير ما يقع فيها جزع ولا تسخط ولا حزن لفوات حظ نفسه. خلاص. ويحكى أن رجلا عز الحسن بن علي في ولد له مات وأطنب في مدح وصف شمائله، فقال له الحسن إذا أحب الله ما تكره في من نحب رضينا، فهذه الحالة حال حسنة بالنسبة إلى أهل الجزع. يعني الضحك الفضيل او قول حسن حسنه في الايه في بالنسبه لاهل الجزع. واما رحمه الميت مع الرضا بالقضاء وحمد الله تعالى كحال النبي عليه الصلاه والسلام فهذا اكمل، كما قال تعالى: ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه. فذكر سبحانه وتعالى التواصي بالصبر والمرحمه. والناس اربعه اقسام، نقف هنا عشان ديت مهمة. ايه هي اقسام الناس فيما يتعلق بهذا الامر، مسألة الصبر والمرحمة؟ اقول قولي هذا واستغفر الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.